إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، وما زلنا مع الباب 23، وانتهينا من الفصل الثالث، وسنبدأ إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع من فصول الباب 23. يقول الإمام، طبعا الباب 23 بيدور حول إخوان الكرام أن أدلة الفقراء الصابرين، وأنهم أفضل من الأغنياء الشاكرين. فهذا الباب يدور حول الفقراء، ما احتجت به الفقراء أي الشاكر الصابرين من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. واليوم إخواني الكرام، مع الفصل الرابع من فصول هذا الباب، واضح، ويقول يقول ورابعها، يعني فقال وهو بيتكلم، طبعا هو بيتكلم عما تكلم عنه في الفصل الثالث، وقال دي قال فيه قالوا وإنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين من وجوه. ذكر ثلاثة وجوه، واضح، وقل ورابعها، الوجه الرابع في أن محبة الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين من وجوه. طبعا الوجه الأول أن حبها يقتضي تعظيمها، وهي حقيرة عند الله، ومن أظهر الذنوب تعظيم ما حقر الله. وثانيها أن الله تعالى لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيه، أي ما كان لله عز وجل، واضح يا إخواني. ومن أحبها، من أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه، فقد تعرض للفتنة، فقد تعرض إخواني للإيه، للفتنة، فقد تعرض إخواني الكرام للإيه، للفتنة، ومقت الله وغضبه. ثالثها، واضح، أنه إذا أحبها صيرها غايته، وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه لله وإلى الدار الأخرة، فعكس الأمر، يعني خلى الغايات وسائل وخلب الحكمة، فكانت النتيجة فانتكس قلبه وانعكس سيره إلى وراء. والرابع أن محبتها في الفصل الرابع، أن محبتها إخواني الكرام أن محبتها أن محبتها إخواني الكرام أن محبتها تعترض واضح بين العبد وبين فعل ما يعود على نفعه في الآخرة لاشتغاله عنها بمحبوبه يعني ده والمحبوب ده والكلام ده عمل القلب والناس هنا ها هنا مراتب والناس ها هنا إخوان الكرام مراتب فمنهم إخوان الكرام والناس ها هنا والناس ها هنا مراتب والناس ها هنا مراتب فمنهم من يشغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه اثنين ومنهم إخوان الكرام من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه ولخلقه فلا يقوم به ظاهرا ولا باطنا ثلاثة منهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات أربعة منهم من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها وإن قام بغيره خمسة ومنهم من يشغله إخواني يعني ومنهم من يشغله عن عبودية قلبه واضح عن عبودية قلبه في الواجب وتفريغه لله ومنهم من يشغله عن عبودية من قلبه في الواجب وتفريغه لله مفترض عند أدائه فيؤديه ظاهرا لا باطنا يعني القلب كأنه معطل نسبيا وإن هذا من في عشاق الدنيا ومحبيها هذا من أندرهم يعني واضح من يشغله عن عبودية قلبه في الواجب وتفريغه لله عند ذلك وأقل درجات حبها أن يشغل عن أعظم سعادة العبد هو يشغل إخواني الكرام عن أعظم يشغل إخوان الكرام عن أعظم سعادة العبد وهي تفريغ قلبه لحب الله ولسانه لذكره وجمع قلبه على لسانه ولسانه وقلبه على ربه إخواني الكرام فعشقها ومحبتها تضر بالآخرة فلا بد فعشقها ومحبتها تضر بالآخرة ولا بد فعشقها ومحبتها ومحبتها يا إخواني تضر بالآخرة ولا بد يعني تضر بالآخرة ولا بد كما أن محبة الآخرة تضر بالدنيا تضر إخواني تضر بالدنيا تضر بالدنيا هنا دي بتضر بالآخرة ودي بتضر بالدنيا هذه تضر بالآخرة وهذه تضر بالدنيا إخواني الكرام وفي هذا حديث قد روي مرفوعا حديث قد روي مرفوعا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وصححه الإمام الحاكم وخالفه الإمام الذهبي بقوله فيه انقطاع هذا الحديث يقول فيه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى ثم ننتقل إلى الباب الخامس الباب الخامس إخواني وما دلنا مع وجوه واضح أن حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين من وجوه وإنما حب الدنيا حب الدنيا، وإنما حب الدنيا إخواني مفسدا، وإنما حب الدنيا، وإنما حب الدنيا إخواني واضح، وإنما حب الدنيا كما يقول رأس الخطايا، وإنما حب الدنيا كما قال إخواني رأس الخطايا، إنما حب الدنيا رأس كما قال الإمام الخطايا رأس الخو، إنما حب الدنيا يا إخواني رأس الخطايا ومفسدا للدين، ومفسدا للدين من وجوه، واضح. الوجه الخامس في الفصل الخامس أن محبتها إخواني تجعل أكبر هم العبد، تجعل أكبر هم العبد، يبقى أن محبتها تجعل أكبر هم العبد، يبقى محبة الدنيا ده أمر تلقائي كوني قدري يا إخواني الكرام، تجعل أكبر هم العبد. وقد روى الإمام الترمذي إخواني في جامعه واضح، وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة، يقول في الحديث حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. وسادسها إخواني الكرام واضح، وسادسها واضح، سادسها واضح، يبقى هنا احنا قلنا خامسها، سادسها واضح إخواني أن محبها أشد الناس عذابا وهو معذب في دوره الثلاث، الدنيا والقبر ويوم القرار، يعذب في الدنيا، يعذب في الدنيا بتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أهلها، وفي دار البرزخ بفواتها والحسرة عليها، وقد وكونه إخواني الكرام حيل بينه واضح، وكونه حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتماعه به أبدا، ولم يحصل له هناك محبوب يعوضه أي في القبر عنه، فهو أشد الناس عذابا في قبره، يعني يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في روحه، في روحه ما تعمل الديدان في وهوام الأرض في جسمه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وحدثنا في مسنده حدثنا إسماعيل إخواني الكرام، حدثنا إسماعيل واضح، حدثنا إسماعيل ابن عبد الكريم، حدثنا عبد الصمد ابن معقل عن وهب ابن منبه أن حزقيل كان ممن سبى بخت نصر، فذكر عنه حديثا طويلا وفي آخره واضح إخواني قال فبينا أنا نائم على شط الفرات إذ أتاني ملك فأخذ برأسي فاحتملني حتى وضعني بقاع من الأرض، قد كانت معركة قال وأنا وإذا فيه 10,000 قتيل قد بددت الطير والسباع ولحومهم وفرقت أوصالهم. قال لي إن قوما يزعمون أنه من مات منهم أو قتل انفلت مني وذهبت عنه قدرتي فأدعوهم. قال حسقيل فدعوتهم فإذا كل عظم قد أقبل إلى مفصله الذي انقطع منه من الرجل بصاحبه بأعرف من العظم بمفصل الذي فارق حتى أما بعضها بعضا ثم نبت عليها اللحم ثم نبتت العروق ثم انبسطت الجلود وأنا أنظر إلى ذلك. ثم قال ادعوا أرواحهم. قال فدعوتها فإن إخواني الكرام فإن فإذا كل روح قد أقبل على جسده الذي فارق. فلما جلسوا سألتهم فيما كنتم؟ قالوا إن لما متنا وفارقنا الحياة لقينا ملك فقال هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم كذلك سنتنا فيكم وفي من كان قبلكم وفي من هو كائن بعدكم. قال فنظر في أعمالنا فوجدنا نعبد الأوثان فسلط الدود على أجسامنا وجعلت الأرواح تؤلمه وسلط الغم على أرواحنا وجعلت أجسادنا تألمه. فلم نزل كذلك نعذب حتى دعوتنا. واضح؟ ولا يستريح عاشق الدنيا إخواني الكرام. فقولهم كنا نعبد الأوثان فسيان عبادة الأوثان الأثماني. واضح؟ وعبادة الايه الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. المقصود أن محب الدنيا معذب في قبره ومعذب يوم لقاء ربه. قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال بعض السلفي يعذبهم بجمعها وتزهق أنفسهم بحبها وهم كافرون بمنع حق الله تعالى فيهم. ثم ننتقل إلى الفصل السادس. واضح؟ مع وما زلنا إخواني الكرام مع وإنما حب الدنيا رأس الخطايا ومفسد للدين من وجوه. فالوجه السابع كما يقول الإمام أن عاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق وأقلهم عقلا. واضح؟ إذ آثر الخيال على الحقيقة والمنام على اليقظة والظل الزائل عن النعيم الدائم والدار الفانية على الدار الباقية وباع حياة الأبدان. يعني إخواني وباع حياة الأبدان باع حياة الأبدان. واضح؟ في أرغد عيش بحياة إنما هي كما يقول الشاعر عمران بن حطان الخارجي في روضة العقلاء لابن حبان يقول أحلام نوم أو كظل زائل أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدعوا، كما نزل أعرابي بقوم فقدموا له طعام فأكل، كما الأعرابي إخواني الكرام الذي قدم نزل بقوم فقدموا له طعاما فأكل، ثم قام إلى ظل خيمة فنام، فاقتلعوا الخيمة فأصابته الشمس، فانتبه ويقول: وإن امرأ دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غروري، وإن امرأ دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غروري. وكان بعض السلف إخواني الكرام، وكان بعض السلف إخواني الكرام يتمثل بهذا البيت، يعني يتمثل بهذا البيت: يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها، إن اغترارا بظل زائل حمق. يا أهل لذات الدنيا، يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها، إن اغترارا إن اغترارا بظل زائل حمق. هذا إخواني. وقال يونس ابن عبد الأعلى: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام، ما شبهت الدنيا إخواني الكرام إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب، فبين هو كذلك انتبه، يعني واضح انتباه النوع الموت واضح. وقال ابن أبي الدنيا إخوان الكرام، وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو علي الطائي، حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن ليث قال: رأى عيسى ابن مريم الدنيا في صورة عجوز عليها من كل زينة، فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم. قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلته. فقال عيسى: بؤسا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ كيف تهلكينهم واحدا واحدا ولا يكون منك على حذر؟ كما قال عمران بن حطان الخارجي في كتاب ذم الدنيا لابن أبي الدنيا وفي حلة الأولياء وتاريخ دمشق، يقول: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. أشبه الأشياء إخواني الكرام بالظل، الدنيا بالظل، بالظل تحسب له حقيقة وتحسبه ساكنا وهو في تقلص وانقباض، وتتبعه لتدركه فلا تلحقه. وأشبه الأشياء وأشبه الأشياء إخواني الكرام أشبه الأشياء بالسراب قول الله عز وجل: يحسبه الظمآن. أشبه الأشياء بالسراب قول الله عز وجل: